عليكم ورحمة الله. أما بعد، فهذا تقديم رزق إلا قد أوحي إلينا من سورة طه، وفيه يوجه موسى وهارون الإنذار الإلهي لفرعون وقومه، وقد ربط الإنذار بالتكذيب كيفما كان ومن أي إنسان كان، وهو تنبيه على ما يغضب الله وتلطف بالغ في الدعوة. وقد سألهما فرعون بعد ذلك عن ربهما صاحب الوحي ومصدر الإنذار، وسألهما عن القرون الأولى وما تم في شأنها اختبارا لعلمهما، وكأنه ظن أن الإحاطة بشؤون الماضي من لوازم ادعاء الوحي والرسالة. وقد أجابه موسى عن السؤال الأول بآثار الربوبية التي تنطق بها الفطر وتشهد بها الكائنات والنعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكان جواب السؤال الثاني أن شؤون القرون الأولى ليس إنها من خصائص النبوة والرسالة، فنحن بشر لا نعلم إلا ما علمنا الله، وإنما هي من خصائصه سبحانه وتعالى، فإن شاء أعلمنا بها وإن شاء أمسكها عنا، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم يذكر موسى لفرعون بعض الآثار البارزة للقدرة الإلهية التي يجبر بفرعون أن ينظر إليها وأن يتعرف حقيقتها ومنشأها وإنعام الله بها عليه وعلى الناس، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تبصرهم بالرب وترشدهم إلى جلاله وعظمته وتدفعهم إلى الإيمان به وتزج بهم إلى البحث في هذا الكون فيصلون إلى كامل الإيمان. ثم لا يفوت موسى أن يذكر فرعون بالمبدأ والموت والبعث رجاء أن تهزه تلك الأطوار التي تمر بالإنسان فتخفف من كبريائه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأمام روعة الأدلة التي يرشد موسى إليها لا يملك فرعون إلا أن ترتعد فرائسه، فلا يجد إلا الجواب الذي يصدر من المبهوت، المبهوت الذي لا يعرف ماذا يقول وبماذا يتحدث. يقول: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ ومتى وأين وكيف عرف أن الساحر يقدر على أن يخرج بسحره مثل فرعون وهو يزعم أنه الرب الأعلى؟ اللهم إن هي إلا لجلجة للباطل وخذلان الافتراء. ينتقل فرعون إلى توعد موسى بسحرة مثله، ويتفق معه على يوم العرض الذي يجتمع فيه موسى بالسحرة، ويبذل فرعون أقصى جهده في جمع السحرة، ويلتقي موسى بهم فيقول لهم في أنفسهم قولا بليغا قياما بواجب الإرشاد والتبليغ: ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يتركهم موسى بعد نصفهم يتنازعون ويتشاورون، وأخيرا يجمعون كيدهم ويتواصلون فيما بينهم: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. ثم يقبلون على موسى ويخبرونه بأن يتقدم، فيتقدم فيشير إليهم بالتقدم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيجلس موسى في نفسه خيفة. والإنسان مهما بلغ من الإيمان فإنه يرى أن العاقبة بيد علام الغيوب، فيطمئنه الله على العاقبة: لا تخف انك انت الاعلى. يوقنوا شعصا فتلقف ما صنعوا. هنا تخترق الحقيقة قلوب اهل العلم فتضيء لهم الحق في دعوة موسى وكيد فرعون، فلا يملكون سوى ان يخروا لله سجدا قائلين آمنا برب هارون وموسى. تأخذ فرعون دهشة الحق يتوعدهم بلجلجة الباطل، آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فيعتصمون بسلطان الحق ويشرق عليه النور ولا يعبؤون بتهديد شأن العلماء الواثقين بعلمهم وإيمانهم. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وستلقى جزاءك. ولا يفوتهم أن يقرروا على مصنعه الحقيقة المقبلة التي أدركوها وأدرك الفرق بين ما صنعوا وما ظهر على يد موسى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وهكذا يتضح الحق لسحرة فرعون بعلمهم الحق وإيمانهم الحق، ويشتد غيظ فرعون ويشدد عليهم وعلى المؤمنين الخلاف بجهله واستكباره وعناده. فيوحي الله إلى موسى إنقاذا لقومه وإبقاء على دينهم باجتياز البحر، لا تخاف درة ولا تخشى. وهكذا يمد الله أولياءه بما يبدد عنهم كيد الأعداء ولغرور الدالين صبيان يدفعهم إلى الدمار. ومن ذلك يلقي فرعون بنفسه وجنوده خلف موسى في البحر فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وهكذا تكون القيادة الطاغية والزعامة الفاسدة الضالة تودي بأمتها إلى مكان سحيق. قتل الإنسان ما أكفره، يلقي الله بني إسرائيل على يد موسى ويخرجهم من الذل والهوان الذي كانوا فيه، ولكن يعاودهم سوء التربية والنشأة ولا تقبل نفوسهم شيئا من العزة، فيتمردون على موسى الذي جاهد في سبيلهم حتى أنجاهم وأعزهم. فالآيات تذكرهم بتلك النعمة علهم يخففون من شدتهم ويفرضون إلى رشدهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. ثم ترشد إلى سنة الله في العفو والمغفرة مهما تضخمت الذنوب وعظمت الآثام والجرائم، ترغيبا لعباد الله في الخير وتطهيرا لهم من الشر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم الشيخ محمود شنقيطي هذه التلاوة المباركة من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.